الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده في الدرس السابق من شرح مصطلح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن، مثاله حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. من مظان الضعيف من فرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تأريخه أو الديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى النوع الآخر نوع علوم الحديث، وهو الضعيف. الضعيف، والضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، وإن شئت قل هو الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، لم تجتمع فيه شروط القبول. وله سببان، الضعيف له سببان: إما طعن في الراوي، هذا السبب الأول، طعن في الراوي كقول فلان ضعيف أو فلان كذاب أو فلان متروك أو فلان منكر الحديث أو فلان ليس بشيء، هذا طعن في الراوي. وإما سقط في السند، سقط في السند يعني الإسناد منقطع، الإسناد منقطع. فإذن كل ضعيف لا يخرج من هذين الحالتين، كل حديث ضعيف اعرف أنه إما ضعف بسبب الطعن في الراوي، وإما ضعف بسبب سقط في الإسناد، سقط في الإسناد. والضعيف ليس بحجة عند جماهير العلماء، ليس بحجة، ما يحتج في الضعيف، لا يحتج به. قال: ومظانه، معنى مظانه يعني الأماكن التي يظن أنه موجود فيها. قال: مظانه عند العقيلي في الضعفاء، وعند الخطيب، وعند الحكيم الترمذي، ويعني أن الحديث ومسند الفردوس، يعني أن الحديث الضعيفة تجدها في هذه الكتب. نعم. قال: أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو غير صاحب السنن. نعم، غير صاحب السنن. عندنا اثنين: الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي ابن ثورة صاحب السنن، وآخر اسمه الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي فيه تصوف. نعم. قال: أو الحاكم وابن الجارود في تأريخيهما. نعم. قال رحمه الله: وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه. هذه مسألة ينبغي أن تعلم. هو ذكر الشيخ أن الحديث المتواتر ماذا يفيد؟ اليقين. إيش معنى اليقين؟ يعني نجزم أنه ثابت، نجزم أنه ثابت، يعمل به مباشرة. يقول: أما الآحاد يفيد الظن، يعني يحتمل ويحتمل. نقول: خبر الآحاد إذا صح أفاد العلم والعمل كالتواتر، أفاد العلم والعمل. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ونصر هذا القول ابن حزم الظاهري، هو أفضل من تكلم في هذه المسألة، هو ابن حزم الظاهري، والشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، أحمد شاكر في الباعث الحثيث. والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في السير الحثيث قالوا إذا صح الحديث أفاد العلم وأفاد العمل. لذلك قال أبو داود في رسالة لأهل مكة: وإذا صح الحديث قال لا أحد يستطيع رده. خاص ما يرد، صح الحديث كيف تقول لي لا يحتمل ويحتمل؟ لا، ما دام أنه صح خاص انتهى. فهذه المسألة ينبغي أن يتنبى لها، لأنها موجودة في غالب كتب المصطلح، يقولون التواتر يحيل اليقين والأحاد يفيد الظن، في غالب كتب المصطلح. وهذه أخوة أول من قال بها هم أصحاب أصول الفقه، أول من قال بهذه التقسيمة هم أصحاب أصول الفقه، ليس أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث يحتجون في التواتر وفي الأحاد ويبنون الأحكام على الأحاد. نعم. قال: وتفيد أخبار الأحاديث والضعيف أولا الظن. قلنا الصحيح أن إيش؟ إذا صحت أفاتت العلم لا الظن. نعم. قال: وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن. نعم. يقول: أما متى تفيد العلم؟ يقول إذا احتفت بها القرائن. مثل إيش القرائن؟ أن يكون حديث رواه البخاري ومسلم، هذه قرينة. أن يكون حديث مسلسل بالأمة الكبار. أن يكون حديث مشهور، يقول هذه تسمى قرائن، تسمى قرائن. نعم. وشهدت بها الأصول. قال ثانيا: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب. إذن يا إخوة، الضعيف أبدا ما يعمل به، لكن في حالات مستثناة، في حالات مستثناة. الحالة الأولى إذا كان العمل على هذا الحديث الضعيف، أجمعت الأمة على العمل به، هنا يكون حجة. مثال ذلك الماء إذا تغير بالنجاسة، هل يكون نجس أم طاهر؟ أفيد عجيب يقول نجس، أليس كذلك؟ ما الدليل على هذا؟ حديث ضعيف حيث أبي أمامة عند البيهقي: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. حديث ضعيف بالإجماع، فيه رشدين بن سعد ضعيف بالإجماع، لكن نقل النووي العمل عليه بالإجماع، وقبله المنذري نقل العمل على هذا الحديث بالإجماع. أجمع أهل العلم على العمل بهذا الحديث رغم أنه حديث ضعيف. فإذن طيب، إذا مات رجل بين النساء ليس معهم زوجة له، ليس معهم زوجة، هل النساء تغسله أم تيممه؟ أجيب يا أخو أجيب. تيممه. لماذا ما تغسل النساء؟ ما يجوز، ليسوا محارمة. والدليل في حديث رواه أبو داود في المراسيل، حديث ضعيف، وعليه العمل، عمل الأمة. أجمعوا إذا مات الرجل بين النساء ليس معهم زوجة فإنه ييمم ولا يغسل. انظر كيف. إذا عندنا أول شيء، إذا كان حديث الضعيف عليه إجماع الأمة فإنه يعمل به، هذه الحالة الأولى. طبعا ذكر ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح قد يتقوى، لكن على حسب حال الضعف الذي فيه. الحالة الثانية يستأنس به. متى يستأنس بحديث الضعيف؟ متى يستأنس؟ إذا كان ليس في الباب غيره، يعني لا يوجد حديث إلا هذا الضعيف، فهنا يستأنس به إذا كان ضعفه يسيرا وليس في الباب غيره، فهنا يقدم على أقوال الرجال، يقدم على القياس، وهذا قول الإمام أحمد وأبو داود وأبي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري، هكذا قالوا. يعني مثال ذلك المس على الخفين، لم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة المس على الخفين، لن تجد أبدا، كل مسها على خفين. طيب كيف على ظهرهما؟ كيف على ظهرهما؟ لا يوجد حديث صحيح. في حديث رواه ابن ماجه عن جابر من أول أصابع إلى أعلى، هكذا بدأ من أول أصابعه ورفعهما إلى أعلى، لكن حديث ضعيف، لكن عمل به الأئمة كأحمد ابن حنبل وبعض العلماء، فهذا ليس حجة لكن يستأنس به، يقدم على قول فلان وقول فلان. كما قال الإمام أحمد الضعيف عندي خير من أقوال الرجال، أما ما عدا هذا فإنه لا يعمل بحديث ضعيف أبدا. نعم. قال: إلا في الترغيب والترهيب فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط. نعم، هذا القول قول العز بن عبد السلام، قال أنه يعني يعمل في الضعيف في الترغيب والترهيب، ووضع له شروط، لكن هذا القول ليس بصحيح، بل الضعيف يبقى ضعيف ويغني عنه ما صح من الأحاديث. نعم. قال: ألا يكون الضعف شديدا. ثانيا: أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا. ثالثا: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، يعني يقول في الترغيب والترهيب ليس في الحلال والحرام، إنما في فضائل الأعمال وفي التخويف، ذكر عز بن عبد السلام وارتضاه لي كثير من العلماء كابن حجر وغيره والشيخنا بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديد. إيش معنى هذا؟ ليس فيه راوي كذاب، ليس شاذا، ليس منكرا. الشرط الثاني أن يكون له أصل ثابت، يعني في الصلاة يكون هذا في فضائل الصلاة له أصل ثابت، في الزكاة يكون هذا حديث ضعيف في فضل الزكاة، سيقول ليس في الفضائل فقط ليس في الأحكام. الثالث قال أن لا يعتقد صحته، يعتقد أنه ضعيف. طيب إيش الفائدة إذا كنت ما اعتقد صحته؟ إيش الفائدة؟ فهذا قول قاله العز بن عبد السلام، وهو حقا يعني فيه نظر. نعم. قال: وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب حث الناس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة. طيب، هذا الذي يعني ذكر النووي الإجماع عليه. النووي قال: وأجمع على يعني العمل بحيث ضعيف في فضائل الأعمال. رد عليه العلامة المعلمي اليماني رحمه الله، قال: لعل الإجماع عكس ما قال النووي، قال الإجماع خلاف ما قاله النووي. وحتى يعني ابن حجر في نزهة النظر نقل كبار أئمة الحديث ما يعملون في الضعيف في فضائل الأعمال، كبار الأئمة. وقال ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية، قال: وظاهر مذهب الإمام أحمد عدم العمل في حديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذن أين إجماعنا؟ فليس بالصحيح هذا الكلام. نعم. قال: ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب. لا، أصح أنه يعني ليس منه فائدة. قال ابن عبد البر، قال: من احتج في الضعيف لا حجة له، يقال له دليلك غير صحيح، ما عنده حجة ناسبة. هذا قول ابن عبد البر لما تكلم في المراسيل، قالوا بحجة الضعيف لا حجة له، يقال لك حديثك ضعيف. نعم. قال ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور. شرح تعريف الصحيح لذاته. نعم. قال سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالعدالة استقامة الدين والمروءة. طيب. فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل، قلنا العدل له خمس شروط، من يذكرها؟ خمس شروط. هاي أخوة يا شيخ وخالب الله، كما قال الشيخ هنا رحمه الله، خمسة شروط. هذه الخمسة إذا اجتمعت يسمى عدل، يسمى العدل. نعم، فهذا أول شرط صحيح أن يكون عدل. نعم. قال وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم. نعم، هنا يعني يقول لك كيف عرف هذا الرجل عدل، كيف عرف أنه عدل، كيف تثبت العدالة؟ الآن نكتب الصبر، لكن لعل الكلام الذي يعني يكتب يحفظ يا أخوان. عندنا هنا كيف يعرف الراوي أنه عدل؟ ثبوت العدالة، أولا الاستفاضة، إيش الاستفاضة؟ يعني يشتهر بين الناس أن فلان عدل، مثاله من؟ أحمد بن حنبل، لو وجدت في الإسناد أحمد بن حنبل هل تقول أحمد ثقة؟ أبحث عنه هل هو ثقة أم ضعيف؟ يحتاج؟ ما يحتاج. ذاك قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله ما تقول في سفيان الثوري؟ سفيان الثوري إيش قال أحمد؟ قال سبحان الله مثل سفيان يسأل عنه؟ من يسأل عن سفيان؟ إمام ما يحتاج. عاد كيف؟ فسمى هذا الاستفاضة. عندنا الثاني تنصيص إمام معتبر، قلنا المعتبر من هو؟ الذي قبل أما قوله معتبر، قلنا عندنا معتبر وغير معتبر، تنصيص معتبر على عدالة الراوي، هذا الثاني تنصيص معتبر على عدالة الراوي. مثلا عندنا أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث اكتبوا أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء، هذا وثقه أحمد، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. إذا قرأت أشعث ابن أبي الشعثاء تقول نعم وثق أحمد، وثق ابن معين، وثق غيره من أمة. واضح الآن إخوة؟ إذن ثبت أولا الاستفاضة، أحمد، سفيان الثوري، مالك، شعبة، ابن الحجاج، مالك بن أنس، هؤلاء يعني ما يحتاج أنك تبحث عنهم، ما يحتاج. لكن نفس أشعث ابن الشعثاء ابحث عنه تجد أنه وثق أحمد وابن معين وغيرهما. هذه الحالة الثانية. هناك حالة ثالثة ما ذكر الشيخ. الحالة الثالثة جمع رواياته. رواياته كيف جمع رواياته؟ تنظر في أحاديثه هل يوافق الثقات أم يخالف الثقات. إذا رأينا كل رواياته نفس حديث ثقات أصبح ثقة. جمع رواياته، جمع روايات الراوي، جمع الروايات. مثلا عندنا فلنقول مورق العجلي، مورق العجلي مثلا، مورق العجلي مورق العجلي في أحد يعرفه؟ في أحد يعرفه؟ أجيبه يا أخوة أجيبه، نحن نقول أجيبه يعني نسمع الصوت. لا أحد يعرفه أليس كذلك؟ إذا بحثت في حديثه تجد أنه كل حديث رواه رواه غيره من الثقات بنفس اللفظ، فتبين أنه إيش؟ أنه ثقة. عين، إيش معنى عين؟ يعني روا له أصحاب الكتب الستة الجماعة يسمى عين، هكذا ثقة عين. فالشاهد يعرف الثقة العدالة بالاستفاضة، واحد تنصيص من معتبر، ثانيا في جمع الروايات، ثالثا هكذا تثبت عدالة الراوي. هكذا تثبت عدالة الراوي. نعم، شو قال بعده؟ قال وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك. نعم. وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص. هذا هو بجمع روايات. كيف يعرف هذا؟ بجمع رواياته. هذه الحالة الثالثة. كيف يعرف أنه ضابط حافظ؟ بجمع الروايات. تجمع حديثه وتنظر إذا وافق الثقات فهو ثقة، وإذا خالف الثقات فهو ضعيف. وهكذا كان الدارقطني رحمه الله، الدارقطني يحكم على الراوي هكذا، يقول فلان ثقة كان يوافق الناس، فلان ضعيف كان يخالف الناس. هذا موجود في الرجال للدارقطني، يقول فلان ثقة كان يوافق الناس كمورق العجلي، فلان ضعيف كان إيش؟ يخالف الناس. نعم. قال لكن لا يضر خطأ يسير لأنه لا يسلم منه أحد. نعم، يعني الخطأ اليسير مثلا شخص الآن شخص روى 100 حديث، 100 حديث أخطأ في كم؟ في 5 حديث، و95 حديث كلها صحيحة، هذا كله صحيحة وهذا ضعيف. هنا أبدًا هذا يبقى ثقة، يبقى ثقة لأنه الخطأ فيه قليل جدا. لكن لو كان رجل روى 100 حديث أخطأ في 80 حديث وأصاب في 10 أو 20 هذا ضعيف، يقول عنه كثير الخطأ، كثير الخطأ ضعيف. طيب إذن يا إخوة كيف يعرف إذا كان خطأه قليل؟ يعني هو هذا جمع رواياته يوافق الثقات، خطأ قليل، الخطأ عليه قليل، ما في أحد من الأمة لم يخطأ. حتى مالك، مالك بن أنس اقرأوا ترجمته ايش قال عنه بن حجر؟ قال إمام في الحفظ والإتقان، إمام. ومع هذا كان شعبة بن الحجاج ايش يقول؟ تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك. شوف هو إمام، إمام. لا، الخطأ اليسير ما يضر، من منا لا يخطأ؟ ما يضر. لكن إذا كان الخطأ كثير هذا الذي يضر فيه الراوي. نعم. شوف قال ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبا. نعم، يعني لو غالبا، والعبرة بالغالب، هذه قاعدة، العبرة بالغالب. نعم. قال وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك. إذن عندنا إخوة الأمة معتبر وغير معتبر. معتبر هذا في الجرح والتعديل، أمة الجرح والتعديل. خلاص هذه خلاص خلاص إخوة. عندنا درجات النقاد، يعني أمة الجرح والتعديل، أمة الجرح والتعديل. يسمون النقاد. إيش معنى النقاد؟ نقدوا الحديث، نقدوا الرجال، يسمون النقاد. الأئمة النقاد، يسمون النقاد. منهم من هو معتبر. إيش معتبر؟ يعني أخذ الأئمة قوله، اعتبروه، قوله معتبر يعني مقبول. معنى معتبر يعني مقبول، يعني إيش مقبول؟ مثل من؟ أحمد بن محمد، أحمد، علي المديني، علي المديني، يحيى بن معين، البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة، النسائي وغيرهم. هؤلاء قولهم ما يرقص، يقبل قولهم لأنهم أئمة معتبرين. في أناس غير معتبرين، مثل من؟ ابن حبان، ابن شاهين، العجلي. ابن حبان له كتاب الثقات، ابن شاهين له كتاب الثقات، العجلي له كتاب الثقات، لكن هؤلاء عرفوا ايش بالثقات. الحاكم يوثق الرجال في المستدرك، هؤلاء عرفوا بالتساهل، عرفوا بالتساهل، فأصبح قولهم غير معتبر. لو وجدنا الراوي ضعف هؤلاء ضعفوه، عندهم ضعيف، عندهم ها ضعيف، عندهم ضعيف، وهؤلاء عندهم ايش ثقة، لا يقبل. وهذه أقوى، إذا وجد الراوي عند هؤلاء الأمة ضعيف وعند هؤلاء ثقة، هنا لا تقول صدوق، لا تقول، لا قل ضعيف، لأن هؤلاء عرفوا إيش بالتساهل. وهذه أقوى المسألة، هذه في مسألة النقاد، هذا في مسألة الجرح والتعديل. نعم. شك. قال رحمه الله تعالى: وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة. عفوا، قرأنا هذا. كرسي. قال: واتصال السند. أيها الكرسي. كرسي. شكرا لك. أيها الشيء. قال: واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. حسبك. عندنا الاتصال له حالتان، انظر اخوة، الاتصال له حالتان. الاولى تسمى اتصال صريح، اتصال صريح يعني واضح، كقول ما مثلا البخاري قال: حدثنا الحميدي. واضح له، حدثنا. مسلم قال: أخبرنا زهير. صريح أم لا؟ صريح. حدثنا، أخبرنا، سمعت، أنبأنا، هذا يسمى صريح، يسمى صريح. يعني هذا أخبرنا، حدثنا، يدل على أنه سمع، سمعت، فهذا يسمى الصريح، يسمى الصريح. الثاني اتصال غير صريح، غير صريح. الثاني اتصال غير صريح، ايش اتصال غير صريح؟ مالك عن نافع، عن، هل سمى العنعنة، ما تدل على السماع، عن. إذن جاء إسناد عن هذا يسمى اتصال غير صريح. متى يكون صريح هذا؟ متى يكون صريح؟ في حالتين فقط، في حالتين يكون صريح. حال الأولى السلامة من التدليس. من يعرف التدليس؟ المصطلح التدليس من يعرفه؟ شوف ما درست المصطلح حديث. طيب، أولا السلامة من التدليس، سوف يمر معنا التدليس إن شاء الله، اكتبوا هكذا السلامة من التدليس. الثاني أن يعنعن، يسمى عنعنة، يعنعن عن شيخه. نافع شيخ مالك أو لا؟ شيخ مالك، شيخ مالك، اكتب هذا الفرق. عندنا الاتصال له حالتان، له ايش؟ حالتان، اتصال صريح واتصال غير صريح. صريح مثل ايش؟ مثل حدثنا، اخبرنا، سمعت، يدل على السماع، هذا صريح مباشره خاص انتهى الامر. الثاني مثل عن مالك، عن نافع. كلمه عن ما تدل على الاتصال، ما تدل. هل عن معناه سمع؟ هل عن معناه قرأ عليه؟ لا. إذن عن ما تدل على اتصال إسناد إلا في حالتين، إلا في حالتين تدل على اتصال إسناد. الأول السلامة من التدليس، سوف يمر معنا إن شاء الله معنى التدليس. والثاني أن يعنعن عن شيخه، هذا شيخه، شيخ مالك يروي عن نافع، نافع مولى بن عمر شيخه فعلا. هكذا يثبت اتصال إسناد. لكن يعني حتى تفهموا هذه النقطة التدليس قبل يعني أخذ توطئة التدليس. إيش هو التدليس؟ الآن مثلا ما اسمه الشيخ؟ عبد الرؤوف. عندنا عبد الرؤوف، ما اسمك شيخ؟ ها؟ ظاهر عندنا عبد الرؤوف قال حدثنا ظاهر، شيخه ظاهر وهذا هو شيخه. بعض الأيام عبد الرؤوف مثلا كان مسافرا وظاهر حدث بحديث كثيرة، حدث بحديث كثيرة، جاء إلى المعهد هنا فقالوا حدث الشيخ بكذا وكذا وكذا، هو ما سمعها. فإيش يقول عبد الرؤوف؟ يقول إيش؟ عن ظاهر. هو شيخه صح، لكن في حديث ما سمعها، إن قال حدثنا إيش أصبح كذب. فإيش يقول؟ يقول عن. هذه الصيغة تحتمل السماع. فالمعانٍ ما هو؟ هو عفوا التدليس هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. إذن ما هو التدليس؟ هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، هذا يسمى التدليس. رواية الراوي عن شيخ عبد الرؤوف وشيخه من ظاهر، رواية الراوي عن شيخ سمع منه لكن في أحاديث ما سمعها، ما لم يسمع منه، هذه حادثة لم يسمعها منه. بلفظ يحتمل السماع. ايش اللفظ؟ هو عن، جاء بلفظ بصيغة عن، لانه اذا قال حدثنا اصبح كذاب، والتدليس ليس كذب، وان كان مذموما لكن ليس كذب، ليس من الكذب. في احد لدي سؤال؟ اعلم انها ثقيله، انا اعلم. ها ثقيله؟ نعم. طيب، قلنا التدليس، ما هو التدليس؟ روايه الراوي عن شيخ سمع منه، هذا اولا. عبد الرؤوف من شيخه؟ ظاهر شيخه، ما شيخه. طيب، سمع منه احاديث، سمع فندق، سمع 20 حديث، 20 حديث سمع منه، لكن سافر عبد الرؤوف وحدث عبد الظاهر ب5 أحاديث، 5 ما سمعها منه. من سمعها؟ سمعها من الطلاب، طلاب ظاهر. فإيش يقول؟ يقول عن ظاهر، يأتي بصيغة أخرى، عن ظاهر. ظاهر شيخه، فأنت إذا سمعت تقول شيخه، يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه ما سمع، فيسمى العنعنة، يسمى العنعنة. يعني يقولون عنعنة المدلس لا تقبل، العنعنة. فإذن رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، هذا بلفظ يحتمل السماع. أين اللفظ؟ هو عن، اللفظ عن. نعم شيخ، أغلق قال الشيخ. قال: واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه، هذا الصريح، حدثني سمعت. نعم. طيب، والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، هذا يسمى اتصال غير صريح، مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه. طيب طيب، نعم. قال: وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها على قولين؟ هذه مسألة مهمة، من نفتح عنها سنشغل. هذه مسألة مهمة اختلف فيها البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. لماذا قدم البخاري على صحيح مسلم؟ لماذا قدم؟ لأجل هذه المسألة الآن التي سوف ذكر الشيخ. منهج البخاري حتى يقبل الحديث أن يكون الراوي عاصر الشيخ وسمع منه، سمع منه. المعاصرة عند إيش؟ المعاصرة وثبوت السماع، ثبوت السماع. مثلا عاصره، عاصرنا الشيخ صالح الفوزان وسمعنا منه، إذن ثبت أم لا ثبت؟ مسلم ايش يقول؟ المعاصرة. طيب، أنت الآن هنا في كينيا والشيخ الفوزان في الرياض في السعودية، أنت في وقت واحد، أليس كذلك؟ ايش المعاصرة؟ يعني كلهم في زمن واحد، كلهم في زمن واحد. هل في حال هذه الفوزان شيخك؟ هل إذا قلت حدث الفوزان يقبل منك؟ ما يقبل. ذلك مسلم قال المعاصرة كافية إذا كان ثقة، إذا كان ثقة. نقول لا، ما يكفي، حتى وإن كان ثقة ما يكفي، لابد كما قال إيش قال المعاصرة وإيش؟ وثبوت السماع. عاصرة ولقاه سمع منه. أما أنا في كينيا وحدث عن شخص مثلا في نيجيريا وانا ما رايته ولا، لان في زمن واحد، لا، ليس بصحيح. وهذا هو منهج الائمه، علي المديني، احمد بن حنبل وهم قالوا بهذا القول. بل كانوا الاعمش سليمان بن مهران الاعمش ذهب الى مكه كي يسمع من انس بن مالك، انس كان في مكه، فرأى أنس يصلي خلف مقام إبراهيم، رآه ثم مشى، ثم أصبح يحدث عن أنس بن مالك. هل يصح هذا؟ أجيبوا يا أخوة، أجيبوا، لا يصح. قال الأعمش، جاء في الحديث الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود والترمذي. شو كيف؟ هل هو سمع أنس؟ ما سمع أنس، كيف يقول عن أنس؟ على قول مسلم هذا يكون إيش؟ يكون صحيح، أليس كذلك؟ الأعمش ثقة وعاصره، رآه. على قول البخاري غير صحيح لأنه ما سمع، واضح إخوة؟ لذلك ماذا قال أبو داود لما روى هذا الحديث؟ قال أبو داود ها؟ والترمذي حديث منقطع. ايش منقطع؟ قالوا ما سمع منه. فاصبح هذا هو مذهب الامه. فالمعاصره ما تكفي، لذلك قدم البخاري على مسلم بامور منها هذا الامر. هذا واضح هذه المساله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة؟ هل يشترط اللقاء يعني السماع؟ نعم يشترط مذهب البخاري. نعم. أو يكفي إمكانها على قولين؟ هذا قول مسلم. نعم. قال بالأول البخاري وقال نعم. بالثاني مسلم. نعم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون. شوف يعني قول مسلم أنكره العلماء المحققون، يعني من أهل العلم. إيش معنى المحقق؟ من يعرف إيش معنى المحقق؟ يقول ابن تيمية: اسمع كلام محقق في قوله لا يثني عنه ولا يتبدل، في اللامية. إيش المحقق؟ المحقق هو الذي جمع الأقوال ورجح قول على قول، هذا سمى المحقق. جمع الأقوال يعني الأدلة ورجح قول على قول. لذلك تجد ابن تيمية أحيانا ماذا يقول؟ التحقيق كذا وكذا. إيش معنى التحقيق؟ يعني الراجح بعد البحث، بعد البحث. فهذه العبارة استعملها ابن تيمية واستعملها ابن القيم، التحقيق. يقول التحقيق كذا وكذا، يعني إيش معناها؟ القول الراجح بعد البحث في الأدلة تبين أن الراجح كذا وكذا، هذا يسمى المحقق. فقال النووي، قال المحققون من أهل العلم قالوا بهذا القول، المحققون من أهل العلم. حتى لو كنت ثقة تحدث عن رجل في بلاد أخرى ما رأيته، لو رأيته يمكن مثلا فنق، مثلا زاركم هنا مثلا أبو الفضل، سمعتم منه الشيخ أبو الفضل؟ نقول نعم عاصرنا وسمع منه. طيب لو قلت لكم الآن يعني ربيع بن هادي مثلا، الشيخ ربيع أنتم عاصرتموه لكن ما زاركم ولا زرتموه، فإذن يكون إيش؟ المعاصرة لا تكفي. لذلك قول الإمام مسلم أصبح إيش؟ قول ضعيف في هذا الباب. لذلك قدم البخاري، رجح البخاري على مسلم في هذا المسألة. نعم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون، قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم. طيب ومحل هذا في غير المدلس. أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. نعم، الآن إخوة عندنا عرفنا مستعنى نحن التدليس، عرفناها. التدليس أو المدلس، المدلس ما يقبل قوله، طبعا الآن ذهب التدليس، الآن ما فيه، نتكلم عن الرواية. المدلس طبعا هذا الأمر التدليس، التدليس ها لم يكن معروفا عند العلماء. أول ما ظهر، ظهر في العراق في الكوفة، أول ما ظهر ظهر في الكوفة، كان كل أهل الكوفة يدلسون كلهم إلا شخص واحد اسمه مسعر بن كدام. قال علي بن المديني قدمت الكوفة، قدمت الكوفة وإذا كل أهلها يدلسون إلا مسعر بن كدام، وهو ثقة من رجال الصيحين، مسعر بن كدام. فكان شعبة بن الحجاج يذم التدليس، يقول التدليس أخو الكذب، يقول لأن أسقط من السماء ولا أدلس، يقول لأن أسقط من السماء، بل كان يقول لأن أزني ولا أدلس، كيف يعني شدته. وكان ابن حزم الظاهري يقول من دلس في حديث واحد ردينا كل روايته، لكن يقول ابن حزم فيه شدة، يقول من ثبت عندي أنه دلس في حديث واحد، حديث واحد قال أرد كل روايته، لكن القول ليس بصحيح. فهذا المدلس مثلا من المدلسين، قلنا قبل قليل مثلا بارك فيكم ممن رمي بالتدليس الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم هذا ثقة أخرجه البخاري ومسلم، وهو شامي من بلاد الشام، يحدث عن من؟ عن الأوزاعي. الإمام الأوزاعي الشامي ثقة من رجال الصيحين، إذا قال عن لا يقبل، وإذا قال حدثنا يقبل. واضح أخوة؟ لماذا لا يقبل؟ لأنه مدلس، يقول عنعنه، هذا يسمى العنعنة، عنعنة. فإذا إيش قال الشيخ؟ إيش تقول العبارة؟ قال المدلس ومحل هذا في غير المدلس. أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. انظر كيف بالسماع هنا، حدثنا قلنا في أول الدرس قلنا إيش الاتصال؟ نوعان، صريح وغير صريح. عن صريح غير صريح، حدثنا صريح. نعم. قال رحمه الله تعالى ويعرف عدم اتصال السند بأمرين. نعم. أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. طيب والثاني؟ ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه. عندنا إخوة كيف أعرف أن هذا الإسناد منقطع؟ كيف أعرف أقصدي؟ كيف أعرف أن هذا الراوي ما سمع من هذا؟ كيف أعرف؟ مثلا نافع مولى ابن عمر عن عمر ابن الخطاب، هل نافع مولى ابن عمر سمع عمر بن الخطاب؟ سمع منه يا اخوه؟ من يعرف هل سمع منه؟ مات عمر وهذا لم يولد، واضح؟ مات وهذا ايش؟ لم يولد. سمع منه؟ ماذا يسمى هذا؟ منقطع. فقال الشيخ كيف يعرف الانقطاع؟ انقطاع الاسناد الأول بموت الراوي قبل إيش الشيخ، يسمى التاريخ، يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ. عد عبارة الخطاب. قال العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، هذا الأولى واضح، مات قبل لا يولد. طيب والثاني؟ قال ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه. نعم، أبو عبيدة لا، ليس عبيدة، الحسن البصري عن أبي هريرة. هل الحسن سمع من أبي هريرة؟ هاي أخوة، الحسن البصري كان يفتر الناس في زمن أبي هريرة، لكن هذا كان في البصرة وهذا كان وين؟ في المدينة، كان في البصرة وكان في المدينة. قال الحسن البصري سوف أذهب إلى المدينة أطلب العلم عند أبي هريرة، سافر. طبعا بين المدينة والبصرة على الإبل شهر كامل، مسيرة شهر، يعني مسافر بعيدة. فلما سافر إلى المدينة في نفس اليوم سافر أبو هريرة إلى البصرة في نفس اليوم، قدر الله ما شاء فعل. فلما وصل الحسن إلى المدينة قال أين أبو هريرة؟ قالوا ذهب إلى البصرة. رجع في نفس اليوم، وأبو هريرة رجع إلى المدينة في نفس اليوم. شوف قدر سبحان الله، قدر. لما قدم الحسن إلى بلاده البصرة قال أين أبو هريرة؟ قال سبحان الله رجع إلى المدينة. قال هل حدثكم بحديث؟ قال نعم حدثنا كذا وكذا وكذا. فأصبح إيش يحدث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة سمع منه. فقال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء لا، قال أحمد وغيره لم يسمع الحسن من أبي هريرة. إذا الآن إذا قلت للطالب كيف أعرف الحديث المنقطع، كيف أعرفه؟ تقول إما بالتاريخ بموت الراوي قبل ولادة من روى عنه، عاد كيف، أو عاصر لكن ما اجتمع، يسمى إيش التنصيص، ينص إمام من الأمة على أن الإسناد منقطع بالتنصيص. شيخنا عيد عبارة بن عثيمين. قال أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، هذا الأولى. طيب والثاني؟ ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه. طيب واضح المسألة؟ نعم. طيب نعم. قال رحمه الله والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك. مثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم. نعم. وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ. طيب الآن عندنا الحديث الشاذ الشاذ من واعظ ضعيف جدا، من واعظ ضعيف، الشاذ ضعيف ضعيف ضعيف جدا. طبعا الشاذ ضعيف جدا، الشاذ هو من واعظ الضعيف جدا، ضعيف ايش جدا، معنى ايش، معنى يعني انه ابدا ما يعمل به، ابدا ما يعمل به ابدا، ولا يتقوى ابدا ولو له الف طريق، يسمى الشاذ. هو مخالفة المقبول، المقبول يشمل من هو ثقة وصدوق، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا، يعني مثلا خمسة رواة، أو حفظا، شخص أحفظ منه وأدخل، أحفظ منه وأدخل. إذن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، عدد يعني مجموعة رواة، حفظ يعني إيش كذا. مثاله بارك فيكم، روى الترمذي عن علي البارغي، وهذا صدوق من رجال مسلم، علي بن عبد الله البارغي صدوق أخرج له مسلم، عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي شاذ، وكذا قال الترمذي، وكذا قال الترمذي. طيب هذا الحديث قالوا شاذ، أين الشذوذ هذه النهار؟ روى الترمذي عن عروة عن علي البارقي عن ابن عمر قال قال سلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال النسائي الشاذ، وكذا قال الترمذي. هذه الكلمة خطأ، النهار خطأ، النهار خطأ. لماذا خطأ؟ روى البخاري ومسلم هذا الحديث، روى البخاري، البخاري ومسلم عن نافع ابن دينار والقاسم ابن محمد ابن محمد وسعيد ابن المسيب. كم واحد الآن؟ نافع ابن دينار القاسم سعيد، كم؟ أربعة. رواه بلفظ إيش؟ عن ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. فيه النهار، أين النهار؟ النهار خطأ من هذا الراوي علي البارغي، هذا يسمى الشاذ. يسمى إيش؟ يسمى الشاذ. مخالفة المقبول، هذا المقبول صدوق، هو صدوق، صدوق من رجال مسلم، من رجال مسلم لمن هو أولى منه عددا، واحد اثنين ثلاث أربع خمس عددا، بل هم أحفظ منه. نافع أثبت الناس في ابن عمر، فقالوا إذن هذا زيادة شاذة خطأ. واضح الشاذ الآن يا أخوة؟ يعني يكون في رجل إما ثقة وإما صدوق يخالف الناس في رواية الحديث، فهذا يسمى الشاذ، يسمى الشاذ. لا ما في، لا ما في. طبعا الشاذ قد يكون في كلمة، وقد يكون الحديث كله شاذ، يعني في رسالة احنا ذكرنا فيها لعل الشيخ لو يرسلها للطلاب رسالة ألغاب الحديث، شرح ألغاب الحديث، ذكرنا أدلة أوضح من هذه حتى واحد إذا قراها يفهم إن شاء الله مادة المصطلح. رسالة صغيرة ما هي كبيرة. نعم شيخ، إيش قال بعد الشيخ؟ نعم استمر. والعلة القادحة أي نعم، هذا أشمل، هذا قول ابن حجر. إذا قلنا مخالفة الثقة للثقات الصدوق إذا خالف أين يكون حديثه، لكن إذا قلنا المقبول يشمل هذا وهذا، وهذا هو اختيار ابن حجر. وابن حجر العسقلاني سبحان الله يعني وفق في علم يعني الحديث كما وفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شتى العلوم. نعم لا واحد ما في قسمان، الشاذ شاذ واحد ما في قسم ثاني أبدا، ضعيف جدا ضعيف جدا. إذا قيل الشاذ يعني خلاص ضعيف جدا انتهى. والشذوذ يعني يذكرونه في باب العلل، يذكر في باب العلل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع، والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة. العلة يقولون العلة علة على اسمه في المصطلح وفي أصول الفقه، المعلول، هذا أخوة أصعب أنواع الحديث، أصعب أنواع الحديث على الإطلاق المعلول، ولا يعرفه أي أحد إلا الأئمة النقاد الكبار. طبعا هو ضعيف جدا ضعيف جدا، إذا قلنا ضعيف جدا يعني أبدا ما يتقوى، أبدا ما يتقوى أبدا. هذا المعلول، المعلول يأتي الحديث يعني إسناده صحيح، أن ترى الإسناد صحيح لكن فيه خطأ، فيه خطأ، فيه خطأ. مثلا روى ما في الترمذي روى الترمذي ها عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي وقال رأيت الهلال، شو يا أخوة؟ سماك بن حرب عن عكرمة عن عباس قال جعل قال رأيت الهلال. طيب نفس الحديث رواه الثقات عن سماك ابن حرب عن عكرمة قال جاء إعرابي إلى النبي وقال رأيت الهلال، في راوي ناقص صح ابن عباس، شوف ابن عباس هنا موجود هنا ايش غير موجود، لاحظتوا؟ هنا موجود فوق ابن عباس، تحت مو موجود ابن عباس، هذا يسمى علة، يسمى علة. يعني الحديث مرسل. عكرمة تابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال جاء أعرابي إلى النبي قال يا رسول الله رأيت الهلال، كيف يكون هذا؟ هو تابعي. والثاني ابن عباس، ابن عباس نعم صحابي، فهذا يسمى علة، يسمى علة. قالوا ذكر ابن عباس خطأ، ذكر ابن عباس خطأ في الحديث، فهذا يسمى علة. هذا أصعب أنواع علم المصطلح، ولم يتكلم فيه إلا الأئمة النقاد، الأئمة الكبار النقاد. يعني قد يكون يعني قالوا دائما دائما عكرمة يروي على ابن عباس دائما، فظن هذا الراوي أن عكرمة قال قال ابن عباس، فقال قال ابن عباس. هو الصحيح عكرمة يروي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى علة وهو ضعيف جدا. إما أن يكون حديث يعني هذا يسمونه ايش، يسمى هذا تعارض، عندكم تعارض الوصل مع الإرسال، الوصل مع الإرسال هذا علة، تعارض الوصل مع الإرسال هذا نوع من أنواع علل الحديث. هذا نوع ثاني. روى البيهقي عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو يصلي على وسادة مخدة، فألقاها وقال اسجد على الأرض، حيث موجود في بلوغ المرض. هنا خطأ، إيش خطأ؟ هو الصحيح أن جابر دخل على رجل وجد يصلي على وسادة، فيسمى تعارض، تعارض إيش؟ الوقف، الوقف مع الرفع. هذا أيضا نوع من ثاني من أنواع علل الأحاديث. أنا راح أكتفي كذا، ما راح أزيد عليكم خاص حتى تستوعب العقول المادة. فإذا نقول الشاذ ضعيف جدا والمعلول ضعيف جدا، ما الفرق بينهما بين الشاذ والمعلول؟ قلنا الشاذ مخالفة ايش المقبول من هو أولى منه عددا أو حفظا، لكن المعلول يكون إسناد ضعيف صحيح، إسناد صحيح لكن فيه علة، علة خفية. فنقول المعلول هو تعريف المعلول هو الحديث، اكتبوا هذا عندك، هو الحديث اكتبوا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، باختصار السلامة. إذن المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. العلة خفية ما هي واضحة، خفية يعني سماك صدوق، عكرمة ثقة، إذن الإسناد ما في شيء لكن فيه خطأ. إيش الخطأ؟ ابن عباس خطأ، صحيح أنه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد البيهقي صحيح إلى جابر لكن فيه خطأ. إيش خطأ؟ ذكر النبي خطأ، صحيح أنه عن جابر ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه علة خفية ينص عليها الأمة، ينص عليها الأمة. فقلنا يا أخوان أن العلل، علم العلل هو علم مستقل، علم مستقل. يقول العلماء علم المصطلح، عفوا علم الحديث ثلاثة، علم الحديث، علم الرجال الجرح والتعديل، علم العلل وعلم المصطلح ثلاثة. فهذا علم مستقل، هذا الآن رؤوس أقلام التي ذكرنا لكم الآن، رؤوس أقلام في علم العلل. نعم، حتى يعني تستوعب شكل المادة، الوقت إن شاء الله طويل معكم. اللي عنده سؤال وكذا أكمل المثال هذا ثم ها؟ أكمل المثال حتى نغرق في العلة الخادحة. قال رحمه الله تعالى: مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ف فقد رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخره. فظاهر الإسناد صحة، لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة. انظر كيف إسناد صحيح إسناد، لكن في راوي اسمه إسماعيل بن عياش الشامي من أهل الشام، شامي، إذا روى عن الشاميين هو ثقة، وإذا روى عن غير الشاميين هو ضعيف. قال فهنا روى عن غير الشاميين. نعم. فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. إذن يعني إذن عندنا الآن مسألة، العلة قد تكون قادحة أو غير قادحة، العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. شوف بيقول الآن على عجالة حتى تشوف المسألة، امسى شيخ هذا، يعني مسألة جدا بسيطة جدا بسيطة. حديث الدين نصيحة، من روى من الصحابة؟ تميم بن أوس الدار. هاي طلاب الدين نصيحة، من رواه؟ تميم بن أوس الدار. تميم الداري، تميم الداري عن تميم الداري مرفوعا الدين النصيحة، الدين النصيحة، رواه مسلم، واضح؟ البخاري ما روى هذا الحديث، ما روى، قال باب الدين النصيحة، هكذا قال باب الدين النصيحة. ايش قال ابن حجر؟ قال لأنه اختلف هل هو عن تميم الداري أو عن أبي هريرة، فتركوا البخاري. نقول هل هذا يعتبر؟ ما تضر، هذا الصحابي هذا الصحابي ما يضر، لذلك الإمام مسلم رأى ما يضر وروى الحديث، واضح؟ هذا تسمى علة غير قادحة، علة غير قادحة. إيش غير قادحة؟ يعني ما تؤثر بصحة الحديث، إن كان أبو هريرة ولا فيهم كلام صحابي ما تضر. العلة القادحة التي مرت قبل قليل، المثال الذي قبل قليل ذاك علة قادحة تضعف الحديث، أما هذه غير قادحة ما تضعف مصلحة الحديث، واضح الآن يا أخوة؟ واضح. بس نعم. قال مثاله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه، وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه، ولأن له متابعا، وإراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة. طيب عند الإخوة العلة غير قادحة التي لا تؤثر في صحة الحديث، دائما يذكرون مثل هذا، صحابي مع صحابي، أو رجل مثلا ثقة يعني روى الحديث فجاء أحد الأئمة قال فيه علة. بعض العلماء ما يرى أن هذه علة، لأن العلل أخوة مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد. لا تقول والله الدارقطني أعل أحاديث عند البخاري، سمعت بهذا؟ سمعت بهذا صح؟ سمعت بهذا. طيب البخاري إمام في العلل والدارقطني إمام في العلل، فالعلة قد يراها البخاري مؤثرة وقد يراها الأخ البخاري. البخاري ما روى هذا الحديث مع أنه صحابة، رأى إيش مؤثرة، ما روى، قال باب الدين نصيحة لله ورسوله والكتابة هكذا، ثم ذكر حديث جرير بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة والنصح كل مسلم. مسلم روى هذا الحديث، لماذا روى؟ رأى أن هذه العلة ما تؤثر. مثلا حديث رواه مسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر قال فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة إذا قرأ فأنصتوا البخاري ما رواها، لماذا؟ يراها شاذة، يراها علة، يراها خطأ معلولة. مسلم لا، يراها ثابتة فرواها. فعلم العلل يختلف بين العلماء، ليس هو نص، لا، يختلفون العلماء في الأنظار في معرفة العلة. قد يرى هذا علة وقد ذاك ما يراها علة مؤثرة. واضح يا أخوة؟ فهذا بارك فيكم مسألة علم العلل. الدرقطني صح ضعف حديث عند البخاري، لكن البخاري يراها كلها صحيحة. أسيب مثال، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن البخاري لما صنف كتابه الصحيح عرضه على ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، ثلاثة. فكلهم وافقوا أن كل ما في الكتاب صحيح إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث. إيش قال البخاري؟ قال لا، هي صحيحة. شوف هؤلاء أئمة، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني شيخه، يقول البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي المديني. يقول إذا جلس علي المديني كأنه طير كبير ونحن فراخ. انظر كيف، يعني كأنه نسر، يقول ونحن فراخ أمامه، لأنه كان يخشون علي بن المديني. وما هذا قال البخاري؟ قال لا، كله صحيح. قال العقيلي، قال والقول كما قال البخاري، كله صحيح. شوف العلة تختلف. شوف البخاري خالف كبار الأئمة، كبار أحمد وعلي المديني ويحيى بن معين، ومع هذا يقول العقيلي القول كما قال البخاري. شوف، فالشاهد هو أن علم العلل بارك فيكم يختلف، تختلف فيه الأنظار. وقلت لكم من أول شيء هذا أصعب مباحث في المصطلح علم العلل، والشاذ الذي قبل قليل تراه من ضمن العلل. ولا أعلم أن المادة ثقيلة نوعا ما، وحاولت قدر المستطاع أني أوصفها في الكتاب على السبورة، حاولت أني أبسط المادة. لأن قلت لكم إذا كان الطالب لم يدرس علم المصطلح ويدخل فجأة هكذا في الثقيل، كمن أخذته لا يعرف السباحة ورميته في المحيط. دبر حالك الآن، لا يستطيع في المحيط، لن ينجو. لكن إذا كان في حوض من الماء تقول له تعلم السباحة، يتعلم السباحة. فالشاهد أخوانا علم المصطلح بارك فيكم علم الثقيل، يحتاج إلى تأني حتى الطالب يضبط مادة. لكن أذكركم بقول البخاري رحمه الله، إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته، وأفضل مذاكرة مع أخيك. قال البخاري باب التناوب في العلم، تجلس مع أخيك أنت تقرأه يقرأ، كما فعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، يجلسون في الليل ويتذاكرون في صحيح البخاري. فاجلس مع صاحبك، ايش قال بدر وايش قال هنا، وهذا كل قول حتى يعني تضبطوا. فيه اشكال وكذا اكتبه على جنب، فيه اشكال ثم اجي يا ابو محمد المشكله هذه انت قلت كذا وكذا، بارك فيك ما فهمناها. في الحال هذا هكذا صح يفهم الحديث، شيء العلم شيئا فشيئا. فيعني أتمنى يعني مذاكرة هذا الذي أخذناه، أتمنى مذاكرته اليوم، لأن غدا يعني سنأخذ يعني أيضا مصطلح مع غدا جمعة الحمد لله عندكم الجمعة، ذاكروا هذه الأمور. لو في بعد اختبار نعمل لكم والله طيب. أنا كنت أول أستاذ، الدراسات في اسمه أستاذ الحديث والسيرة أول مكث سنوات، ولازلت الحمد لله أنه متعاقد مع بعض المعاهد، لكن الآن داعية، أصبح داعية، قلت الداعية أفضل من التدريس. لكن يعني التدريس يحتاج إلى يعني أكاديمي تسأل الطلاب وكذا أجيب وكذا حتى يتبين الناس ينتبهون. أنا لاحظت الأخوة يعني هنا بعضهم ينعس، وخاصة هذه المادة صح تنعس المادة تنعس، لكن يعني أعانكم الله.